بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني سأتحدث في هذه الأمسية عن موضوع كيف يستفيد طالب العلم من المصادر والمراجع الحديثية، وسيكون الحديث مقصورا على ما يتعلق بالكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وكذلك الموطأ للإمام مالك رحم الله الجميع. وقبل أن أبدأ بالكلام على ما يتعلق في الموضوع، أقول أولا إن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيها رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، فقام بهذه المهمة خير قيام وأدى ما أرسله الله تعالى به على التمام والكمال، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، فليس هناك خير إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، وليس هناك شر إلا حذرها منه ونهاها عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان التوفيق حليف صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذ اختارهم الله تعالى لصحبته وشرف أبصارهم بالنظر إلى طلعته ومتع أسماعهم بسماع حديثه الشريف من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فتلقوا كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال، فصار لهم الفضل ولهم السبق إلى هذا الخير، وصاروا بذلك أفضل خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فحملوا هذه الرسالة عنه ونقلوها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل على من جاء بعدهم بهذا العمل الجليل الذي قاموا به، وهو تلقي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل ولهم الشرف ولهم النبل لما أكرمهم الله تعالى به من هذا الشرف العظيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكانوا يحفظون كل ما يخطر عنه، وقد أعطاهم الله تعالى الحفظ والتمكن فيه، ثم بعد ذلك بعد أن انقرض عصر الصحابة بدأ تدوين الحديث وجمعه بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأمر يدعو إلى ذلك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأقطار، وكثير منهم استشهد في سبيل الله، فالتابعون الذين تلقوا عنهم والذين جاءوا من بعدهم اتجهوا إلى تدوين ما تلقوه عنهم وتخطيره حتى يحفظ وحتى يجده من جاء بعدهم مكتوبا محفوظا بهذه الصحف وبهذه الكتب التي سطره فيها. وكان من أهم الكتب التي سجلت والتي دونت أو التي قام أصحابها بتدوين سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أهم هذه الكتب على الإطلاق وأجلها صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، المولود سنة 94 و100 والمتوفى سنة 56 و200. ثم بعد ذلك بعده الإمام مسلم ابن الحجاج الذي ولد سنة 204 و200، وهي السنة التي مات فيها الشافعي رحمه الله، وتوفي سنة 61 و200. ثم بعد ذلك الأئمة الأربعة أصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وآخرهم وفاة الإمام النسائي إذ كانت وفاته سنة 300. وأما الثلاثة الباقون فكانت وفاتهم ما بين 70 و80 و200، 273 و275 و279. هذه الكتب الستة، وقبلها الموطأ للإمام مالك رحمه الله الذي توفي 379، هذه الكتب لقيت عناية خاصة ولقيت اهتماما خاصا. وأول هذه الكتب كما هو معلوم وأجلها أولها يعني من ناحية الصحة، وأما أولها من ناحية الوجود فهو موطأ الإمام مالك رحمه الله، ولكن الكتاب الذي لا يسبقه كتاب ولا يماثله كتاب هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وصحيح الإمام مسلم يليه في الصحة والدرجة. هذان الكتابان لقيا عناية خاصة أكثر من غيرهما، وذلك لعناية مؤلفيهما بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح أو بعض الذي صح، لأنهما لم يستوعبا كل صحيح عندهما، بل أثبتا قدرا كبيرا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك من الصحيح الشيء الكثير. فليس كل حديث صحيح موجود في الصحيحين، بل يوجد في خارج الصحيحين أحاديث كثيرة صحيحة، ولكن الذي في الصحيح الذي في الصحيحين جملة كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله هو أعلى درجة ممن انفرد به أحدهما، وكما هو معلوم عند العلماء عند المحدثين أن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم أو لم يروياه 7 درجات. أولى هذه الدرجات ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وثانيتها من فرد به البخاري، وثالثتها من فرد به مسلم، ورابعتها ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وخامسها ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، وسادسها ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، وسابعها ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وليس على شرطهما وهو صحيح. فهذه درجات 7 للحديث الصحيح، وأعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا القدر الذي هو أعلى درجة ألف فيه مؤلفات خاصة بالصحيح المتفق على صحته، وكان أجل هذه الكتب التي ألفت في ذلك الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المتوفى سنة 88,300,000، يعني قبل 10 سنوات، إذ جمع الأحاديث المتفق عليها في كتاب سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وسبقه إلى جمع الحديث المتفق عليه محمد حبيب الله الشنقيطي، وكتابه اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري مع مسلم. وعمل محمد فؤاد عبد الباقي أدق وأوسع، لأن محمد حبيب الله الشنقيطي مجموع الأحاديث التي جمعها 68,300,000، أما محمد فؤاد عبد الباقي فمجموع الأحاديث التي جمعها مما اتفق عليه الشيخان 6,900,000. فكتاب محمد فؤاد عبد الباقي أوسع، وذلك لأن محمد حبيب الله الشنقيطي قصره على الأحاديث القولية وعلى ما كان مصدرا بكان من شمائله صلوات الله وسلامه عليه، وما كان مصدرا بنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وتوفر له هذا المقدار. أما محمد فؤاد عبد الباقي فقد جمع الأحاديث التي فيها من السنة كذا، وكنا نؤمر بكذا، وأمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ولا شك أنها من جملة الحديث. فبلغت الجملة الكلية عند محمد فؤاد عبد الباقي 6,900,000 بعد الألف، وهذا قدر كبير حواه هذا الكتاب الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. والطريقة التي سلكها محمد فؤاد عبد الباقي في هذا الكتاب أنه مشى على ترتيب مسلم رحمه الله، فيذكر الأحاديث وفقا لترتيب مسلم، لأن ترتيب مسلم كما هو معلوم يرتب على حسب الترتيب الذي ارتضاه بدون أن يكون هناك تكرار وتقطيع الأحاديث، لأنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد ولا يكررها كما يفعل الإمام البخاري رحمه الله. فمحمد فؤاد الباقي رتب وفقا لترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي عند البخاري الذي هو أقرب إلى اللفظ الذي اتفق فيه مع مسلم. الإمام البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث في أماكن متعددة على حسب ما يريدها، على حسب ما يريده للاستدلال بها على الفقه والاستنباط الذي حواه كتابه، لأن كتاب البخاري رحمه الله كما يعني سيجي كتاب رواية ودراية، فهو يفرق الأحاديث على الأبواب ليستدل بها على المسائل التي يريد الاستدلال عليها. وأما مسلم رحمه الله فإنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فيسردها ويذكر حديثا يعني يعتبره أصلا، ثم يأتي بالطرق الأخرى والأسانيد ويذكر الإضافات والنقص والفروق التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلا. فمحمد فؤاد الباقي رتب هذه الأحاديث أو أتى بها على وفق ترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي هو لفظ البخاري الذي هو أقرب الألفاظ إلى لفظ مسلم، فيذكر مثلا الحديث ثم وهو على لفظ البخاري، ويذكر يعني المكان الذي هو فيه في مسلم أولا، ثم بعد ذلك يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، ويذكر رقم الكتاب ورقم الباب. هذه طريقة محمد فؤاد عبد الباقي في يعني هذا الكتاب، وهو في الحقيقة كتاب جليل وكتاب عظيم حوى فيه الأحاديث المتفق على صحتها. وقد اصطلح المحدثون على عبارة متفق عليه أو أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري ومسلم، ولكن كلمة متفق عليه هذه اصطلحوا على إطلاقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وما كان موجودا في صحيح البخاري وصحيح مسلم اتفقوا على إطلاق هذه الكلمة عليه، فيقولون متفق عليه لما كان كذلك. وهذا اصطلاح عام مشهور عند المحدثين. والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه، منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، له اصطلاح خاص في إطلاقه متفق عليه، لأنه يريد بما اتفق بهذه اللفظة وهي متفق عليه بالإضافة إلى البخاري ومسلم الإمام أحمد في المسند، فإنه إذا قال متفق عليه فإنه يعني الثلاثة. وهذا اصطلاح نوه عنه وبينه، وهو كما يقولون اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن يفهم الاصطلاح وأن يفهم المقصود وأن يفهم الاتجاه الذي يتجهه. فمتفق عليه هذه اللفظة استعمالها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم خاصة، والمجد بن تيمية يطلقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم ومعهما الإمام أحمد في المسند. فيما يتعلق بالنسبة لصحيح البخاري، صحيح البخاري هذا الكتاب كما هو معلوم أجل الكتب قدرا، وهو أصح كتاب ألف في الحديث الشريف، وقد بذل مؤلفه فيه عناية فائقة وعناية تامة، وجمع فيه بين الرواية والدراية، وجمع فيه بين الفقه وبين الحديث، جمع فيه بين الرواية التي هي ذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، المتصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجمع فيه بالإضافة إلى ذلك الدراية وهي الفقه، وذلك بما يترجم له من الأبواب التي يورد الأحاديث تحتها مستدلا بهذه الأحاديث على ما ترجم به، وكذلك ما يورده تحت هذه التراجم يعني من أقوال الصحابة والتابعين ومن الآثار عنهم، يعني هذه ميزات امتاز بها صحيح الإمام البخاري، فهو كتاب رواية، فهو كتاب دراية كما أنه كتاب رواية. وهذه التراجم التي يوردها في كتابه تدل على تمكنه في الفقه وعلى تمكنه في الاستنباط وعلى دقة استنباطه، دقة استنباطه. ومن أجل هذا المقصد الذي قصده، وهو أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية، وكون يورد الأحاديث طبقا لتلك الأبواب التي يوردها ليستدل على الأحاديث بها، ليستدل عليها بالأحاديث، فرق الأحاديث وقطعها وجعلها في أماكن متعددة، مما جعل الوقوف على الحديث في صحيح البخاري ليس قريب المنال كما هو في صحيح مسلم، لأن فيه شيء من الصعوبة، لأن يعني قد يورد الحديث في مكان ليس مظنته، لأنه أورده ليستدل به على مسألة دقيقة، فيظن فيعزى الحديث إليه، فيبحث عنه بعض الباحثين فلا يجده فيقول الحديث ليس في البخاري، ويوهم الذي عزاه إلى البخاري، والواقع ليس كذلك، وإنما الأمر سببه هو أن البخاري يفرق الأحاديث على أبواب فيكون استخراجها يعني فيه شيء من المشقة، ولهذا الحاكم رحمه الله لما استدرك على الشيخين أحاديث وهم في استدراكه أحاديث على البخاري وعلى مسلم، ولكن البخاري يعني كما هو معلوم الوهم فيه أكثر، فيقول مثلا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، مع أنه موجود في صحيح البخاري، ولكن الحاكم رحمه الله بحث عنه في مكان يظن أنه يكون فيه فلم يجده فقال إنه لم يخرج. وقد نبه الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه فتح الباري على المواضع التي يهم فيها الحاكم من ذلك. وأذكر من الأمثلة التي وهم فيها الحاكم، التي قال الحاكم أن البخاري لم يخرج، من الحديث الذي قال الحاكم أنه لم يخرجها البخاري، حديث النهي عن عصب الفحل، وقد أورده البخاري في كتاب الإجارة. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله عندما جاء هذا الحديث: وهذا الحديث وهم الحاكم في استدراكه على البخاري، وكأنه بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فحكم بعدم وجوده، والواقع أنه موجود كما ترى. يعني الحاكم بحث عنه في مكان آخر ثم حكم بأنه غير موجود، ولكنه موجود، والسبب في ذلك كونه يبحث في مظنة فلا يوجد فيها فيحكم بعدم وجوده. الإمام البخاري رحمه الله طريقته أنه يفرق الأحاديث ويوزعها على على على على على على الأبواب التي يعقدها للاستدلال عليها، ولكن عندما يكرر الحديث لا يخلو تكراره الحديث من فائدة جديدة غير الفائدة الموجودة في المواضع الأخرى أو في الموضع الأول الذي أورده فيه أولا، إما إسنادية وإما متنية، إما فائدة في الإسناد وإما فائدة في المتن. فهو عندما يكرر الحديث يكرره بإسناد آخر أو بطريق آخر غير الطريق الأول، أو يشتمل على فائدة في المتن أو زيادة في المتن ليست في المكان الأول. وقد قال بعض العلماء إنه ليس هناك حديث يكرره البخاري ولا يكون هناك فائدة في المكان في التكرار أو في المكان الذي كرر فيه إلا في مواضع يسيرة تبلغ 20 موضعا، في حدود 20 موضعا فقط. من هذه الأحاديث الكثيرة المكررة ليس هناك حديث كرر بإسناده ومتنه تماما من غير فرق بين الإسناد الأول والمتن الأول والإسناد الثاني والمتن الثاني إلا في حدود 20 موضعا، ذكر ذلك الحافظ بن حجر وذكره غيره في حدود 20 فقط. أما ما عدا ذلك فكله فيه إما فائدة إسنادية أو فائدة متنية. الإمام البخاري رحمه الله له اصطلاحات في كتابه، وهذه الاصطلاحات لا تعرف إلا عن طريق الاستقراء وعن طريق التتبع وعن طريق الممارسة والمعاناة في الاشتغال في هذا الكتاب. وقد وفي مقدمة الذين وفقوا لخدمة هذا الكتاب الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، هذا الكتاب العظيم الذي جمع فأوعى من العلم إسنادا ومتنا رواية وجراية، هذا الكتاب العظيم صاحبه هو الذي تمكن من معرفة ومن استقراء منهج البخاري في صحيحه وطريقته في صحيحه. وهذا الكتاب الذي هو كتاب فتح الباري الذي أنا أقول يستحق أن يسمى كتاب العلم، لأنه في الحقيقة كتاب علم جمع الأحاديث من المصادر المختلفة وأشار إلى طرقها وإلى أسانيدها وإلى فوائدها وإلى فقهها، فصار بمثابة جامع للكتب التي تقدمته، وصار كل من بعده عيالا عليه، وصار يرجع إلى كتابه، فصار يعتبر حد فاصل بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين جمع ما عندهم، والمتأخرين صار مرجعا لهم. فهو كتاب جليل حقيق بأن يوصف بأنه كتاب العلم، لأنه في الحقيقة كتاب واسع مفيد لا يدرك ذلك تماما إلا من عني بقراءة هذا الكتاب ودراسة هذا الكتاب. صاحبه رحمه الله هو الذي تمكن كما قلت من معرفة طرق البخاري، طريقة البخاري، عن طريق الاستقراء والتتبع. وأذكر من الفوائد التي مرت بي في صحيح البخاري من الأشياء التي عرفها عن طريق الاستقراء، التي قال إنه عرفها عن طريق الاستقراء، أن البخاري إذا منها أن البخاري رحمه الله إذا أورد حديثا عن شيخين في مكان واحد فإن اللفظ الذي يسوقه للثاني منهما، إذا أورد الحديث عن شيخين بإسناد واحد في مكان واحد فإن اللفظ المثبت من المتن لفظ الشيخ الثاني منهما وليس لفظ الشيخ الأول. وعرف هذا ابن حجر رحمه الله لأنه يجد أن البخاري عندما يكرر الحديث في مكان آخر يكرره بلفظ الأول الذي ما ساق لفظه، ويترك الثاني الذي ساق لفظه. هذه طريقة من طريقة البخاري التي عرفها الحافظ بن حجر عن طريق الاستقراء. أيضا من الطرق التي هي موجودة في صحيح البخاري والتي عرفها الحافظ عن طريق الاستقراء أن البخاري رحمه الله عندما يأتي كلمة في المتن وهي غريبة ويريد أن يشرحها لا يأتي بالكلمة التي في المتن، وإنما يأتي بكلمة تماثلها في القرآن فيشرح الكلمة التي في القرآن. والإنسان يعني عندما يعني يرى أن البخاري رحمه الله بعدما ينتهي من الحديث يأتي بكلمة من القرآن ثم يشرحها، يعني يقول كيف هذا، هذه ما جاءت في الحديث وهذه إيش الذي أتى بها. الحافظ بن حجر يقول طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا أتى، إذا كان هناك كلمة في المتن يريد أن يشرحها وكان هناك كلمة في القرآن تماثلها أتى بكلمة القرآن وشرحها. ذكر ذلك عند حديث الحديث الذي في الصحيح من صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط، قيل وما القراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد. قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. بعد لما فرغ البخاري من الحديث قال فرطت في أمر الله فرطت في جنب الله ضيعت من أمر الله، لأن قال فرطنا في قراريط كثيرة، فأتى بمناسبة فرطنا بهذه الكلمة من القرآن وفسرها. قال الحافظ بن حجر وهذه طريقة البخاري التي عرفت بالاستقراء، أنه عندما يأتي كلمة يعني يريد أن يشرحها ولها كلمة في القرآن تماثلها أتى بكلمة في القرآن ثم شرحها. فالحافظ بن حجر رحمه الله الذي عايش ذلك الكتاب وخدمه وأحاط بأطرافه وأحاط بفوائده هو الذي تمكن من الاستقراء ومن التتبع ومن معرفة طريقة البخاري في صحيحه. الاستفادة من صحيح البخاري كما هو معلوم الوصول إلى استخراج الحديث منه ليس سهلا كسهولته في صحيح مسلم. أولا ينبغي أن نعلم أن هناك فهارس أو كما هو معلوم، طبعا هذه أمور معلومة يعني للجميع، ولكن أنا أنبه على ما أدركته من الفوائد في يعني هذه الفهارس وهذه الطرق التي تؤدي إلى المطلوب. هناك فهارس لصحيح البخاري. أولا فؤاد عبد الباقي رقم أحاديثه وترقيمه للأحاديث طبع في النسخة المطبوعة من فتح الباري في المطبعة السلفية، والتي حقق الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ثلاثة الأجزاء الأولى منها يعني من هذه الطبعة. هذه النسخة أو هذه الطبعة مرقمة بترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، يعني هذا الترقيم الذي فيها للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. والإنسان عندما يأتي لأول حديث يجد أطراف الحديث، يقول أطرافه في كذا وكذا وكذا، ويذكر الأرقام، ويذكر أرقام الأحاديث. فالإنسان عندما يريد أن يستقصي ما يتعلق بالحديث عليه أن يتتبع هذه الأرقام ويقرأ ويعرف يعني كيف الفروق بين هذه المواضع التي أورده البخاري فيها. ثم كذلك الشروح، يعني يقف على شروح هذه الأحاديث في هذه الأماكن، وهو عندما يريد أن يستوعب دراسة الحديث وما يتعلق بالحديث مرة واحدة فإنه يعني يتتبع هذه الأرقام ويعرف طريقة البخاري في هذه المواضع وإيش الفروق بين هذه المواضع من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن. ثم أيضا الشروح التي شرحت الصحيح يقف عليها في هذه الأماكن المتعددة، ويجد في بعض الأماكن ما لا يجده في بعض الآخر إلا أن هذه الطريقة التي رقمها فيها محمد فؤاد عبد الباقي ينقصها شيء، وهي أن الإنسان إذا وجد أول الحديث، إذا وجد الحديث الأول وجد الأطراف، لكنه إذا وجد الحديث في الأماكن المكررة التي جاءت بعد الموضع الأول لا يجد عندها أرقام، فلا يهتدي إلى أرقام أو إلى أطراف الحديث إلا إذا اهتدى إلى الموضع الأول الذي يورد فيه الحديث ويذكر أطرافه. هذا ينقص هذه الطريقة، ولكن هذا النقص يجبره كتاب رضوان محمد رضوان الذي اسمه فهارس صحيح البخاري. هذا كتاب جليل، وفهارس يعني كتاب فهرس لصحيح البخاري جيد، ماشي فيه على ترتيب البخاري، ماشي فيه على ترتيب البخاري، يذكر الحديث في أول موضع من الصحيح، ثم يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا رقم كذا، وفي كتاب كذا رقم كذا، وفي كتاب كذا رقم كذا، وهكذا إلى آخره. ثم إذا تكرر الحديث في مكان آخر قال انظر كتاب كذا رقم كذا، أحال على الموضع الأول الذي فيه الأطراف. هذا هو الذي يجبر النقص الذي عند محمد فؤاد عبد الباقي كما قلت. فالإنسان يعني عندما يجد الحديث في أثناء الصحيح ولم يجد أوله، ولم يجد المكان الأول الذي يذكر محمد فؤاد عبد الباقي فيه الأطراف، من طريق هذا الكتاب الذي هو كتاب رضوان محمد رضوان يعني يأتي إلى نفس المكان من صحيح البخاري وفقا لترتيب البخاري، فيجد فيه الحوالة على المكان الأول، يجد فيه الحوالة على المكان الأول، فيعرف بذلك أول مكان أورد به البخاري هذا الحديث، ثم يجد الأطراف الأطراف عند محمد فؤاد الباقي التي فيها يتوصل بها إلى يعني المواضع التي في فتح الباري. فهارس رضوان محمد رضوان كما قلت هي ماشية على ترتيب البخاري وعلى هذه الطريقة. وهناك فهارس يعني مشت على حروف المعجم منها فهارس الطهطاوي في كتابه هداية الباري إلى صحيح البخاري إلى حديث صحيح البخاري، وهو يعني مختصر وقد اقتصر فيه على موضع واحد من مواضع الحديث في صحيح البخاري ومشى فيه على حروف المعجم، واعتمد فيه على كتاب الزبيدي المختصر اللي هو التجريد اعتمد عليه، يذكر الصحابي ويذكر متن الحديث في بعض المواضع التي أورده البخاري فيها، ويشير إلى ذلك المكان الذي أورد لفظه الذي أورد منه اللفظ، ولكنه لا يشير إلى الأماكن وإلى تعدد الأماكن أو تعدد المواضع التي أورده البخاري فيها. هناك أيضا الفهارس التي عملها الشيخ عبد الله الغنيمان، وكتاب دليل القارئ إلى مواضع الحديث إلى معرفة مواضع الحديث صحيح البخاري، وهو يذكر المواضع المختلفة للأحاديث على يعني التي يريده البخاري فيها، فيقول هو في كتاب كذا رقم كذا وفي كتاب كذا رقم كذا، وهو أوسع من عمل الطهطاوي في كتابه هداية الباري، لأنه يذكر المواضع المختلفة التي يورد البخاري رحمه الله الحديث فيها. هذه بعض الفوائد التي تتعلق بالاستفادة من صحيح البخاري، ولكن الفائدة الكبيرة التي أو الفوائد الكبيرة التي تتعلق بالاستفادة منه لمن يريد الاستفادة منه عليه أن يقرأ كتاب فتح الباري ويجد فيه من العلم ويجد فيه من دقة البخاري ما لا يجده في مكان آخر. وأذكر من المواضع التي يورد البخاري رحمه الله الحديث ليستدل به عليها، وهي من المسائل الدقيقة. هناك مسألة من مسائل الفقه، وهي إذا استأجر إنسان دارا لمدة معينة وكانت أول مدة العقد لا تلي أول مدة الإجارة لا تلي وقت العقد، هناك فجوة وهناك فترة بين إبرام العقد وبين بدء مدة الإجارة، بمعنى أنه لو أبرم استئجار دار الآن تبدأ من محرم في السنة القادمة، وهي التي لا تكون فيها مدة الطويل. حديث عائشة رضي الله عنها في الهجرة قال رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أو شهر أو سنة جاز، وهما على شرطهما إذا جاء الأجل. ثم أورد حديث: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين هاديا خريتا ودفع إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد 3. يعني هذه القطعة من الحديث أتى بها ليستدل بها على هذه المسألة الفقهية: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أو بعد شهر أو سنة جازة، يعني يجوز. ثم أورد هذه القطعة من الحديث ليستدل بها على هذه المسألة. يعني هذه دقة، وفي الاستنباط ما كل يتنبه لمثل هذه المسائل الدقيقة. ولهذا كان كتاب البخاري كما هو معلوم كتاب فقه وكتاب حديث، كتاب رواية وكتاب دراية. ولهذا يقول بعض العلماء: فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، يعني تراجم هذا الكتاب هي فقه دقيق، يعني بل إن بعض يعني العلماء يعني يتحير في كيفية استنباط الحكم من الدليل الذي أورده ليطابق الترجمة، ليطابق الترجمة، وقد ألف في ذلك مؤلفات خاصة في تراجم البخاري نفسه وحلها وكيف المطابقة بينها وبين الترجمة، بينها وبين ما يورد تحتها من الأحاديث التي يريدها تحت هذه التراجم. فيما يتعلق بالنسبة لصحيح مسلم رحمه الله، يعني هذا الكتاب يختلف عن البخاري من ناحية الترتيب ومن ناحية المحافظة على متون الأحاديث والحرص على إرادها بألفاظها وعدم تقطيعها، لأنه يريدها في مكان واحد، فمن أجل ذلك يحافظ على الألفاظ. ولهذا يعني عند الإمام مسلم رحمه الله من حسن الترتيب ومن حسن التنظيم يعني فيما يتعلق بإيراده الأحاديث وكيفية إيراده الأحاديث والمحافظة على ألفاظ الرواة وعلى التنصيص على من له اللفظ منهم وعلى الفرق بين حدثنا وأخبرنا، وأن هذا قال حدثنا وهذا قال أخبرنا وهذا قال كذا وهذا قال كذا إلى آخره، ثم يورد متنا ثم يأتي بالطرق الأخرى ويشير إلى الفروق بينها وبين المتن الأول، يعني هذه الطريقة برز بها مسلم رحمه الله. والمحافظة على الألفاظ، على ألفاظ الحديث وعدم روايته بالمعنى، كتاب مسلم رحمه الله متقدم في هذا المجال ومتميز في هذا المجال. ولما كان لا يورد الحديث مكررا بل يورد الطرق في مكان واحد، فإنه رحمه الله يختار له المكان المناسب ويختار له المكان الأليق والأوفق لإراده فيه. فمثلا الحديث العظيم الذي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث كما هو معلوم مشتمل على جملتين: جملة تتعلق بفضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومنقبة عظيمة له، وجملة تتعلق بتحذير من اتخاذ القبور مساجد. الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث، اختار له موضع الجملة الثانية وهو ما يتعلق باتخاذ القبور مساجد، فأورده في كتاب الصلاة، وما أورده في كتاب الفضائل، وإنما أورده في كتاب الصلاة، اختار له المكان المناسب والمكان الأهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة يعني في أواخر أيام عليه الصلاة والسلام وقبل وفاته بخمس، فكان فيه تحذير بليغ من الرسول صلى الله عليه من أن يفتتن في قبره كما حصل بالنسبة للأمم السابقة، وهذا من كمال نصحه لأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه عليه. الإمام مسلم رحمه الله من دقته ومن حسن اختياره أنه يختار للحديث ذي الفوائد أو ذي المسائل المختلفة الموضع الأنسب والموضع الأليق. كذلك من ناحية الترتيب ومن ناحية يعني وضع الأحاديث يعني في مواضعها، لما أورد الحديث الذي فيه في حق معاوية رضي الله تعالى عنه والذي أمر فيه ابن عباس أن يدعو له معاوية، فذهب إليه فوجده يأكل، فرجع وقال وجده يأكل، ثم قال اذهب إليه، فرجع وجده يقول قال لا أشبع الله بطنه. فهذه هذا الحديث كيف أورده مسلم رحمه الله؟ أورده مسلم بعد أن أورد الأحاديث التي فيها الدعاء لمن يعني تكلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام يعني لا يقصد معناه ولا يقصد الدعاء عليه، وإنما يقصد به يعني وإنما هو لفظ أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس لذلك أهل، يعني أطلقه عليه وليس لذلك أهل. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يعني تكلم في حقه وليس لذلك أهل أن يكون ذلك رحمة له، وأن يكون ذلك رحمة وفائدة له. بعد أن أورد الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع، وقبله الحديث الذي فيه الجارية التي عند أم أنس والتي الرسول صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة، ثم يعني رآها بعد ذلك وكان يعني قال في حقها كلمة يعني فهمت منها أنها دعاء عليها، فجاءت إلى أم أنس وأخبرتها، وجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت قلت فيها كذا وكذا، فقال أما علمت أني قلت كذا وكذا، وبين يعني مثلا أنه إذا دعا على هذا يكون له رحمة ومغفرة. بعد أن أورد هذا الحديث أورد هذه الجملة ليبين أن هذه فائدة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وأنها ليست مسبة له أو ليست عيبا له، بل حصل من ورائها فائدة، وهي أنه شملت بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تكلم بحقه في مثل هذا الكلام وهو ليس لذلك أهل. فهذا من دقته في التنظيم واختيار المكان المناسب، اختيار المكان المناسب للحديث الذي يعني يورد فيه الذي يورده فيه. فهذا من دقة اختياره ودقة تنظيمه رحمه الله. هذا يعني هذه بعض الفوائد التي تتعلق بصحيح مسلم رحمه الله من ناحية تنظيمه وسياقه للأحاديث والأسانيد والمتون واختيار لها الأماكن المناسبة. وهذا هو الذي أراده أو الذي قيل إنه أراده من فضل صحيح البخاري على صحيح مسلم، لأن هذا التفضيل الذي جاء عن بعض العلماء لصحيح مسلم على صحيح البخاري قيل إنه يرجع إلى هذا المعنى الذي هو تنظيمه وحسن إراده الأحاديث يعني على نسق واحد وعلى ترتيب بديع وترتيب عجيب. من هذا هو الذي تفوق به على البخاري، ولكن البخاري تفوق عليه بأمور أخرى لا توجد عند مسلم، فلهذا محاسن ولهذا محاسن، وكل له فضل وكل فيه ميزة يمتاز بها على غيره، ويجزي الله سبحانه وتعالى الجميع أحسن الجزاء وأفضل الجزاء على ما قام به من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوين حديثه وتنقية الصحيح وإثبات الصحيح المجرد في هذين الكتابين اللذين هما أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيما يتعلق بالنسبة لسنن أبي داود، هذا الكتاب هو كتاب عظيم، هو كتاب أحكام، وهو كتاب متميز بأحاديث الأحكام، ويعتبر موسوعة من موسوعات أحاديث الأحكام، وهو أحاديثه كثيرة جدا وأكثر من سنن النسائي، والنسائي مثله في يعني كثرة التبويب، وإن كان أقل منه في عدد الأحاديث، لأن كل منهما يعني يعتني بكثرة التبويب ويرد ويعقد بابا يرد تحته حديث أو حديثين، وغالب ذلك في أحاديث الأحكام فميزة سنن أبي داود كثرة أحاديث الأحكام فيه، ولهذا قالوا إنه هو مرجع الفقيه، مرجع الفقيه كتاب أبي داود لكثرة ما فيه من أحاديث الأحكام. وهذا الكتاب لقي عناية فائقة وعناية تامة، فشرحه شارحون واختصره مختصرون، واختصار المنذر له، الحافظ المنذر رحمه الله له اختصار مفيد، أضاف فيه إلى ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود مع ذكر صحابيه، أضاف إليه من خرجهم بقية الستة، فيقول مثلا بعد أن يرد الحديث عند أبي داود رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أو فلان أو فلان إذا كان يعني بعضهم، فيعني عمله جليل بالإضافة إلى الاختصار، أشار إلى من خرجه. وهناك فائدة يعني تستفاد من اختصار المنذري وتخريجه، وهي أنه عندما يعزو إلى النسائي يعزو إلى الصغرى وإلى الكبرى، يعزو إلى السنن الصغرى وإلى السنن الكبرى للنسائي. سنن النسائي كما قلت مثله في أحاديث الأحكام ولكنه أقل منه، والأحاديث التي يعني حكم عليها بالوضع فيه قليلة جدا، ولعل أو الأحاديث التي حكم عليها بالضعف والوضع قليلة بالنسبة لسنن النساء لسنن أبي داود، ولعل ومعلوم أن السبب في هذه القلة قلة الكمية، فهذا حديثه كثيرة، فالأحاديث التي يعني ضعفت أو تكلم فيها أكثر لكثرة الأحاديث، وهذا أحاديثه قليلة، فالأحاديث التي تكلم فيها أقل، وذلك لقلة الأحاديث في سنن السنن اللي هو النسائي. ولكن كما هو معلوم أيضا هو مثل أبي داود من ناحية كثرة الاستنباط وإراده الحديث، إراده الحديث بصيغ مختلفة تحت تراجم متعددة، مستدلا به على تلك المعاني التي يريد الاستدلال عليها. وأذكر من جملة الاستنباط الدقيق الذي هو موجود في سنن النسائي أنه عقد بابا لاستياك الصائم في العشي، أو ما جاء في استياك الصائم في العشي، فما هو معلوم هذه المسألة خلافية، هل يستاك الإنسان بعد الزوال أو لا يستاك؟ بعض العلماء يقول أنه لا يستاك، ويستدل على ذلك بخلوف مصانة عند الله من ريح المسك، ويقول أن هذا يذهب هذه الرائحة اللي هو الاستياك، فيترك الاستياك بعد الزوال من أجل يعني هذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. بعض العلماء يقول لا يستاك، بل ليس الأمر كذلك، بل يستاك في جميع الأوقات، الصائم يستاك في جميع الأوقات في الصباح وفي المساء. النسائي رحمه الله عقد بابا فقال باب ما جاء في استياك الصائم بالعشي، ثم أورد حديثا وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة. يعني الاستنباط من هذا الحديث دقيق، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة، فقوله عند كل صلاة تدخل فيها العصر، ومعلوم أن العصر أنها يعني في العشي، فإذا عموم قوله صلوات الله وسلامه عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة يدل على استياك الصائم بالعشي، وهذا استنباط دقيق، يعني ما كل يتنبه له. ولهذا السندي لما يعني في تعليقاته عليه أثنى على الإمام النسائي ثناء عظيما في هذا الاستنباط الدقيق، فقال ما أدقه وما أجوده وما إلى آخره من ألفاظ التعجب التي يعني أبدى فيها استحسانه لهذا الاستنباط. فلا شك أن هذا من دقة الاستنباط ومن دقة الفقه عند المحدثين، وأنهم يعني أن كثيرا منهم جمع بين الرواية والدراية كهذا الإمام النسائي، كهذا الإمام الذي هو النسائي رحمه الله. أما جامع الترمذي رحمه الله فهو الكتاب الذي فيه الفقه وفيه المصطلح وفيه الحديث، كتاب مصطلح وكتاب حديث وكتاب فقه، لأنه يشير بعد إيراده الأحاديث إلى أقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وكذلك يشير إلى درجة الأحاديث وإلى تضعيفها أو تصحيحها أو تحسينها أو يعني جمعها بين الصحة والحسن أو الصحة والغرابة، ويعني وكذلك أو يعني أو وصفها بالحسن فقط، كل هذا اشتمل عليه جامع الترمذي رحمه الله. وسنن ابن ماجه الذي هو سادس الأصول الستة على أحد الأقوال الثلاثة للعلماء أيضا هو كتاب عظيم، يعني كتاب رواية وكتاب دراية، وقدمه بعض العلماء وجعله سادسا للكتب الستة لكثرة زوائده على هذه الكتب، بل إن بعض العلماء أوصلها إلى أكثر من 1300 حديث، يعني لكثرة زوائده على هذه الكتب الخمسة جعله بعض العلماء سادس الكتب الستة. والقول الثاني الموطأ، يعني هو سادس الكتب. والقول الثالث سنن الدارمي، هو سادس الكتب الستة. فسنن ابن ماجه اعتبره من اعتبر سادس الكتب الستة لكثرة زوائده وكثرة ما في من الحديث الزائد على الكتب الخمسة. وموطأ مالك اعتبره بعضهم سادس الكتب الستة لعلو إسناده ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك سنن الدارمي اعتبر سادس الكتب الستة لكثرة ما فيه من الآثار وأيضا علو إسناده، لأن فيها حديث كثيرة ثلاثية ليس بين الدارمي فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشخاص، يعني فيها حديث تزيد على عشرة أحاديث كلها ثلاثية ليس بين الدارمي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلا ثلاثة أشخاص. هذه الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربعة لقيت عناية خاصة، فجمعت أطرافها وجمع رجالها وخدمت من ناحية الرجال ومن ناحية المتون خدمة ما حصلت في الغالب لكتب سواها. فمن ناحية الأطراف ومن ناحية الرجال خدمها رجل برز في ذلك وأتقن عمله غاية الإتقان، ألا وهو الحافظ أبو الحجاج المزدي رحمه الله في كتابه تحفة الأشراف وفي كتابه تهذيب الكمال فيما يتعلق بالمتون وأطراف المتون وأسانيدها وطرقها كتاب تحفة الأشراف، وفيما يتعلق برجالها تهذيب الكمال. هذان كتابان عظيمان لهذا الإمام العظيم يعض عليهما بالنواجذ لأهميتهما ولعظيم قدرهما، ولا يعرف قدرهما إلا من قلبهما وفتشهما واشتغل فيهما، كتابه الأطراف كتاب عظيم، يعني يعتبر بمثابة نسخ للكتب الستة، يرجع الإنسان إلى هذه النسخة لمعرفة الأسانيد كما يرجع إلى نسخ هذه الكتب الستة، فهو كتاب عظيم أتقنه رحمه الله، أتقنه غاية الإتقان. ومعلوم أن الطريقة التي سلكها أنه كان يأتي بالصحابة الذين رووا الأحاديث في هذه الكتب الستة، ثم يذكر ما لكل صحابي من الحديث، وإذا كان مقلا وإذا كان مكثرا يعني أتى بالطرق الكثيرة المختلفة إليه، فتكون أحاديث الصحابي الواحد اجتمعت في مكان واحد في هذا الكتاب الذي هو كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. فيستفاد من هذا الكتاب بالنسبة للكتب الستة فائدة كبيرة وفائدة عظيمة، وذلك لمعرفة الأسانيد فيها والطرق المختلفة، ومعرفة أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد. وفي فائدة جليلة أيضا، وهي أنه يذكر إذا عزل النسائي فهو يعزو إلى السنن الصغرى وإلى الكبرى. والشيخ عبد الصمد شرف الدين حفظه الله لما خدم هذا الكتاب خدمة فائقة وخدمة عظيمة، إذا بحث عن الحديث في السنن الصغرى ولم يجده فإنه يضع بين قوسين الكبرى، يشير إلى أنه ليس في الصغرى فإذا يكون في الكبرى. فإذا فائدة عظيمة جليلة الإنسان يدركها من وراء هذا الكتاب، بالإضافة إلى الكتب الستة يعني، وفيها المختصر المجتبى للنسائي، أيضا السنن الكبرى للنسائي، هذا الكتاب الذي لم يطبع إلى الآن، والذي الشيخ عبد الصمد شرف الدين قال إنه يعني يطبعه. هذا الكتاب الذي هو كتاب تحفة الأشراف يفيد طالب العلم من هذه الناحية فيستفيد هذه الفائدة. والشيخ عبد الصمد شرف الدين ينبه على ما لا يكون بالصغرى بأن يضع بين القوسين الكبرى، مشيرا إلى أنه ليس في الصغرى فإذا فيكون في الكبرى، فهي فائدة جليلة وفائدة عظيمة يعني يستفيدها طالب العلم من هذا الكتاب بالنسبة للسنن الكبرى. ومن الكتب المختصرة يعني في ما يتعلق بالرجوع إلى ما في الكتب الستة، كتاب ذخائر المواريث الدلالة على مواضع الحديث للشيخ عبد الغني النابلسي، وهو يعني على طريقة المزي، يعني من ناحية أنه يعني يورد يذكر الصحابي ثم يذكر الأحاديث، إلا أنه يجمع الأحاديث يعني يسردها ويذكر الشيخ الذي روى عنه. الإمام يقول مثلا رواه البخاري عن فلان، يعني يذكر شيخه وفلان ويذكر شيخه وهكذا، ففائدته جليلة وهو قريب التناول يعني لطالب العلم، لأنه إذا كان الشخص مكثرا كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإنه يحتاج إلى وقت طويل يستعرض هذه الحديث التي وردت عنه ليقف على ذلك الحديث من حديثه. فإذا كتاب تحفة الأشراف وكتاب ذخائر المواريث كتابان فيما يتعلق بأطراف الكتب والوقوف عليها. فيما يتعلق بالنسبة للمتون، كتاب ابن الأثير رحمه الله جامع الأصول. جامع الأصول هو جمع الكتب الخمسة التي هي ما عدا ابن ماجه، وسادسها الموطأ عنده لأنه مشى على